إيه نعم نعم. إنما جعل الإبن من أجل البصر. من أجل البصر. هل يعني هذا أن الذي لا يرى أعمى لا يستأذن؟ خاف الأعمى أن دخل بلا استئذان مشكلة. يبي يصرخ دلول لا تدلول. هذا من فاض شف النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. ولأنت لو أنك قدرت العمي مع المبصرين لكان واحد في المئة أو دون ذلك. هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير. اذا اذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العار؟ يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب النساء. لا مو هو قصدي ادخل يعني لا قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا. هل فيها احد او لا ما قال ادخل. نعم مثلا واحد يدخل باب اي وصاحب البيت يعني واحد يستأذن إيه؟ فقال لصاحب البيت ادخل إيه؟ نعم هذا اذا من صاحب البيت تمام. وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العاده؟ يعني عاده يدخلون من باب الرجل إيه؟ وهو جاء من دخل من باب لا ما يجوز. إذا قال أدخل أن يدخل إلينا إلى الرجال. أدخل إليه ولكن جاء على طريق الطويل. لا لا يجي على الطريق الطويل. لا لا لا ما يصلح ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا ما لا مطلقا لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل ليس معناه أدخل للبيت التجول فيه. المعنى أدخل إلي. إيه نعم نعم لا حجر لا لا ما في اللي عندنا حجر اللي عندنا في الثانية أحد الناس حجر. نعم نعم. لماذا لم يشقى عينه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لو أعلم أنك تنظر؟ نعم كأن الرسول شك في هذا هل انه ينظر او بس انه التفت التفات ولا بدون نظر لان يعني في احتمال ما يجوز ينظر اليه وركن يسخر معناه انه الغالب ليس مفتوح في الغالب وايضا حتى لو نظر من ابي ابقى عينه لاصل ما في احد. نعم ايش هي اللي تفتح الابواب واحيانا يكون في قرى من الاصل ليس عندهم ابواب وما يكون في احيانا في الحاله دي نقول انسان لا يجوز له ان ينظر مطلقا. عن ايش؟ هل نقول انسان لا يجوز له ان ينظر مطلقا او نقول انه يجوز؟ لان الحاله الان يعني كان بين انه له جواز المرأة. ما فهمت يعني الحاله دي تكون تحت الابواب دائما او لا ابواب لها. اي نعم ما طيب. أو النبي يفتح الأبواب. زين. هل نقول الشخص الأبواب ليست مطلقة لأن الحديث الآن تبين أن الأبواب مطلقة. نعم. لو عين فنحن نعم نعم نعم. أنت حالي نقول سألنا يجوز ينظر. لا لا ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض أنه وقف ونظر ما يجوز أنه تفقع عين. لأن عندنا أمرين بالنسبة للناظر وبالنسبة لصاحب البيت. صاحب البيت لا يفقع عينه هو باب مفتوح وأما الناظر فلا يجوز أن ينظر. طيب أنا أقول لا تنظر. أما إذا كنت مار طبعا الشيء اللي يأتي بغير قصد ما يضر. نعم يقتله. اي نعم. وهناك قول بعض العلماء ان اذا اصابت سوء عينه فعليك الجنان. نعم. اي نعم ليطعنه يعني في عينه. ليطعنه يعني يطعنه في عينه.